لله وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافيك عنا ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نسيت لا عليك عندك لا أثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى الثالثين وشفيع المسلمين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقلنا إذا علمتنا. أما بعد فيقول سيد الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن يزيد بن ماجه في كتابه السنن فيما أنكر في الجهمية باب فيما أنكر في الجهمية في مقدمة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الشوارب حدثنا أبو عاصم عن الزهداني موصلنا وقال فضل النقاشي عن محمد بن مكدع جابر عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة إلى علمهم استطع لهم نور فرفع رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من روحهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال ذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم ينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. حدث عمي بن محمد حدث وكيع عن أعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيدور عن يمينه عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدم ثم ينظر عن أيسر فلا يرى إلا شيئا قدم ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فإن استطاع بكم أن يتقي النار ولو بشكل تمرة فليفعل. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عبد الصمد عن العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو عمران الزهري عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة أريتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أريتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظر إلى ربه تبارك وتعالى إلى أبداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبد القدوس ابن محمد حدثنا حجاج حدثنا حماد عن ثابت بن منافع عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن صهيب قال كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه المسلمين الذين احسنوا الحسنى والزياده وقال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى منادي يا اهل الجنه عندكم عند الله في موعدا يريد ان يجزكم فيقولون وما هو الم يلقي الله موازيننا ويبيض وجوهنا من الجنه وينجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه والله ما اعطاه الله شيئا احب اليهم من النظر يعني اليه ولا اقر لاعينهم. حدث عن محمد حدثنا معاويه حدثنا اعمش عن تميم بن سلمه عن عروه بن زبيع عن عائشه قالت الحسنى الذي وفع سمعه الاصوات فقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه البيت تشكو زوجها وما اسمع ما تقول فانزل الله قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل ان يخلق الخلق رحمة سبقة غضبي. حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي ويحيى بن حبيب عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي روي عن صواب الحراري في التهذيب نعم قال سمعت طلحة بن خباش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عطاء عمرو بن حرام وأحد لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر أنا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا وبينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما تمر الله أحدا الخط إلى وراء الشام وكذلك أباك الإفاحة. فقال يا عبدي تمنى علي رعب. قال يا رب تحسيني فأقتل فيك ثانية. فقال رب سبحانه من سبق إنه سبق مني أنه إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبدا من وراء. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حتى قبل ما أشير حتى وكيع سكان على الزناد عن عارض عبد الرزاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يدب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. حدثنا حملة بن يحيى بن يوسف عن الأعلى قال حدثنا الله بن وهب أخبرني يونس عن هشام حدثنا سعيد بن سعيد أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويزول السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عمير عن الأحمد بن قيس عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عمير الأحد نقيت عن الأنبال عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في إصابة فيهم رسول الله فتبرد في إسحاب الفرضاء إليه فقال نادس ما تسمون هذه قال إسحاب قال والمدن قال والمدن قال والعنان قال أبو بكر قال والعنان قال كم ترون بينكم وبين السماء قال لا ندري قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة وسبعين وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عدد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة فحم بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أطرافهن وركبهن كما بين السماء إلى السماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن حميد الكاتب حدثنا سفيان وعيينة عن عبد الله بن دينار عن عكرمة عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله أمرا في السماء ضرب بالملائكة أجنحتها خذ طعاما في قوله كأنه سلسلة على صفات فإذا وزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قال فيسمعها مستلق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتها فربما ذكر شيئا قبل أن يلقيها إلى الذي تحت فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. بجوز يدرك يعني الجهاد من يدركه يعني بجوز فتح الرقم دي هون في نسخة رابطة خيبقة عن كتاب أنا ضابطة بالضم نشوف خضعانة بالضم أصدر خضع بالضم سيدي هون ذاك السيدي ويروى بالكسر يعني هذا المصدر يروى فيه الضم بالكسر خضعانة. حدثنا عن محمد حدثنا معاوية عن أعمل عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله يعني طبعا أنا بفهم من ذلك أن الضم أقوى بكثير من الكسر. حدث عن محمد حدثنا معاوية عن أعمل عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا يأنس ولا ينبغي له أن ينام يقصد الكسر ويرفع ويرفق ويرفع إلي عمد النهار قبل عمد الليل وعمد الليل قبل عمد النهار وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من لا إليه بصره من خلقه. حدث عن محمد حدث الوفي حدث المسعودي عن عبد الكورة عن عبيدة عن عبد الموسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قال أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حوله سبحان الله رب العالمين. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد إسحاق عن أبي سلمة على أعمش عن أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله لا يغيبها شيء لح عمي مكتوب ما رأى ملا لا أنا صلح على هامش من عيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملا لا يغيبها شيء سحاء الليل والنهار وبيدي الأخرى الإذان يرفع القسط ويغفر. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. حدثنا هشام بن عمر محمد الصباح قال حدثنا عبد بحجر حدثني أبي عن عبيد الله بن يكسر عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض بيده لا وأرضه عنه في نسخة وأراضيه يأخذ الجبار السماوات وأرضه في نسخة وأرضيه بيده وقبض بيده فجعل يكذبها ويبسطها يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون. قال ويتنير رسول الله صلى الله عليه وسلم على حتى الرطل إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إن يقول لساقط هو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الساقط يعني ما الذي كان في نعم الساقط انا اخطات الساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقه بن خالد حدثنا مجاهد قال سمعت يسرى بن عبيد الله يقول سمعت ابا ابي خولان يقول حدثني مواس بن سمعان عن كلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قدر الا بين اصبعين من اصابع الرحمن ان شاء اقامه وان شاء ازاره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا من ثبت القلوب ثبت قلوبي. وكان نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا من ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال والميزان بيد الرحمن يرفع اقواما يقلب اخرين الى يوم القيامه. حدث ابو كريم محمد بن علاء حدث عن ابن اسماعيل عن جابر عن ابي الدرداء عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى ثلاثه بالصبح في الصلاه للرجل يصلي في جوف الليل والرجل يخاطر وراه قال خلف الكتيبه. حدثنا محمد بن يحيى حدث عن الله بن رجاء حدث اسرائيل عن عثمان يعني بن المغيره في الثقف عن ثلاثه بن جعفر جابر عن الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد نفسه على الناس في خمس فيقول ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبدل كلام ربي. حدثنا هشام عمار حدثنا الوزير بن صبيح حدثنا يونس بن حلب بن حلب بن حلب بن حلب بن حلب بن حلب يونس بن حلب انا عن اتلفك نفك عن ام الدرداء عن ابي الدرداء عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جعل كل يوم في شان قال من شان ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض اخرين. باب من سن سنه حتى بدنه سيئه. حدث محمد بن عثمان بن ابي الشوارع حدثنا ابو عوان حدث عبد الملك بن عمير عن المنذر الجليل عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. من سن سنة سيئة تعمله فعمل بها كان عليه مثل وعوزه من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن زمير عن أبي هريرة قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا. قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قال أو كتب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستنى به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا. ومن استنى سنة سيئة واستنى به فعليه أجره كاملا ومن أزال الذين استنى به ولا ينقص من أزالهم شيئا. في النسخة الجديدة الأولى من استنى خيرا فاستنى به عندي فاستنى عفوا فاستنى به بجوز تكون مبني المجهول بجوز تكون غير مبني المجهول هيك اظن انك سوقي ضابطه هون الياء المفعول قال من المفعول فاستنى به من استنى خيرا فاستنى به كان له أجر كامل للرجل من استنى به هون يتضبط الضبط بالفتاة من استنى به ولا ينقص من أجوره شيئا استنى سنة حسنة سديئة فاستنى به فعليه مثله كامل أوزار الذي استنى به ولا ينقص من أوزاره شيئا مثل ما قال الإسلامية يعني بعد بجوز في الضم الفتح أصلا وهي كما بجوز في الضم الفتح هذا الضم حدث عيسى بن محمد مصري أن بعد بيت المساعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزار شيئا وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل وجوه من اتبعه ولا ينقص من وجوه شيئا حدثنا أبو محمد عثمان العثمان حدثنا عبد العزيز أبي حازم عن عبد الرحمن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجره مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك الأجور بشيئا ومن دعا إلى الضلالة فعليه مثل آثام اتبعه لا ينقص ذلك الآثام بشيئا حدث محمد يحيى حدثنا معاذ حدثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده وكان له أجره ومثل أجوره من غير أن ينقص أجره شيئا من سن سنة سيئة فعمل بها بعده وكان عليه مثله ومثل أوزاره من غير أن ينقص أوزاره شيئا حدث أبو بكر حدثنا إسرائيل بعد أبو نعيم أبو إسرائيل نشوف بكتب الرسالة المؤسرائيين هذا حفيد أبو إسحاق له رواية عن الحكم أظن أنه له رواية عن الحكم صانع المرجح المنزي حافظ المنزي طبعا نزل كبير عن المرجح أبو إسرائيل لأن المثل قال أصبع فلعطة فتلة سنة حتى تفعمل بها بعد ماذا أشهره ومثل أجور غير أن ينقص الأجور بشيء أرسل سنة سيئة تنفع من بهم فيها بعده كان عليه مثله ومثل أوزار غير أن ينقص الأوزار بشيء حدث أبو بكر بن شيبة حدث معاوية عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من داعي يدعو إلى شيء إذا وقف يوم القيامة لازم بدعوة ما دعا إليه وإن دعا رسول رسول باب من أحيى سنة قد أميت حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا زيد بن حباب حدثنا كثير عن الله بن عبد بن عوف المزني حدثنا أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى سنة من سنة فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا وابتدع بدعة فعمل بها كان فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن كويس حدثنا الكثير بعد ذلك عن أبي عن سيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة بسنة قد أميت فعلي كان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور مثل شيء وابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من أثام الناس شيئا نعم سيدي فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من أثام الناس شيئا نفس الكلام وراء ما في كلام آخر. فعل له من الأجر ولا كان له من الأجر؟ عندي فإن له من الأجر. عندك كان له من الأجر؟ نعم. بس أنا بعدد الهر قيد لا يرضاه الله ورسوله. يعني هو في القيد. باب فضل من تعلم القرآن وعلم حدث الحمد للشعر حدث يحمد سعيد قدام حدث شعب وسكان عن عمقة في منفذ عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن سلمي عن سعد عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أنا حدثنا عن محمد حدث وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن منصر عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن ابي عفان قال قال رسول الله بعثنا افضلهم من تعلم القران وعلمه حدثنا اتاه بن مروان حدث الحاسب بن ابهام حدث عاصم بن بهدله هذا قال عن مصعب سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القران وعلمه قال اخذ بيدي فاقعد من مقعده هذا اقرئ حدثنا محمد الشام محمد بن قال حدثنا يحيى سعيد عن شعبه عن قتاده عن اسمار عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاسود طعم طيب ويحام طيب مثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره طعمها طيب وذبيحا نعم مثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر مثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله طعمها كفر ولا ريحانها حدثنا بن مخلف ابو بشر حدثنا عبد الرحمن بن ناتي حدثنا عبد الرحمن بن هذيل عن ابي عن اسماء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين بذلك قال رسول الله من هم قال هم اهل القران اهل الله وخاصته حدثنا عن كل عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن حرب عن ابي عمر عن كثير بن زازان عن عاصم بن حمزه عن علي بن مضره ظهر عندكم كلكم هنا ما في اختلاف مساء يعني ما بعد مو مع الاخوه اللي كنت صاروا المقرا دكتور هيك على هيك كده بتتفقوا علينا عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله جنة وشفع في عشرة من أهل بيته كنا قد استوزمنا حدثنا أخو كأبلال أولي حدث أبو أسامة عن عبد الحميد جعفر المقبول عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوه وانقذوا فإن مثل القرآن من تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكة أخرجه كل مكان ومثل من تعلم فرقد وهو في جوف كمثل جراب أوكئ على مسك أنا عندي في همزة يجوز لغة أوكئ بس عندي في همزة على من أوكئ وجبئ مذاكرة بس أظن الجوف عندي همزة في نسخة أوكئ أي مو نسخة هذا ضبط لأنه همزة ما كانوا يكتبون في النسخة القديمة واحد شو هي الآية تبع ما ذكرنا في آية أوكئ حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمان حدثنا أبو هريرة على ابن شهاب عن عامر بن راس إلى أبي الطفيل لغة قريش أوكئ عن عامر بن راس إلى أبي الطفيل هذا أخي توفي من الصحابة عن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب لقي عمر بن الخطاب يا عثمان قال عمر استعمل عن مكة فقال عمر قد استخلفنا على أهل الوادي قال استخلفوا عليهم ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال أجر بن نوامين قال عمر فاستخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ كتاب الله تعالى عالم بالفرائض قام قال عمر أنا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما يضع به آخرين حدث العباس عن عبد الله الواسط حدث عبد الله غالب العبداني عن عبد الله بن زياد الرحمن عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لان ترد فتعلم ايه من كتاب الله يخبر لك ان تصلي بها ذرك ولا ترد فتعلم بابا من العلم عمد عمل به او لم يعمل خير من ان تصلي الف ركعه باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حدث بكر وخلف ابو شيخ حدث عبد الاعلى عن معمر عن الشوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين حدث هشام بن عمار حدث وليد بن مسلم حدث ابن الله بن جناح عن يونس بن مريم سبع بن حلبه انه حدث قال سمعت معاويه بن ابي سفيان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخير عادة والشر لجاء جاء والنبي يريد الله الخير بفقه في الدين. نعم والله عندي حتى شو عندك الدين أظنه هو نفسه تحط حدثنا أنا عندي فيه حدثنا مروان مش نعم أو سنة يعني ما في نفس حدثنا يعني لو سنة يعني مختصرة. نعم عندي في نفس قال حدثنا مروان لا دائم قال لا أنه جزال هنا في هذا المولى ما بعد ذاو زاد الميت أفضل حدثنا شام معمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن عباس قال عندي أبو سعد هذاك أبو سعد شو عن أبو سعد التقريب أبو سعد قال أبو سعد عن مجاهد عن عباس قال قال سعد وأبي فاطمة واحد أشد على الشيطان من ألف عام يجيون عم بترجم فنقول أبو سعد ويقال أبو سعيد دمشق في ظاهر مقولة بس يعني يظن بهذه النسخة إنه كثير من الأخطاء هكذا يظن بها يعني ما أنه باب يقاتل أو يقاتل في هذا حتى تنصر مع الجهضة بحدث عبد الله الدولة عن عاصم في رجاء الحيوة عن داود الجميل عن كثير من الخلق قال كنت جالس عند ابي الدرداء في مسجد دمشق فاتى رسول فقال يا ابي الدرداء اتيتك من المدينه لمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجاره قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه فان الملائكه لا تضع أصنحتها رضاء لطالب العلم وأنا عندي في همزة سيدي ولألاف في همزة بس تلفظ بدون همزة بس أنا عندي في همزة وإن طالب العلم استغفر لهم في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء بالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه وأخذ بحظ واحد حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن الشنزير عن حمد بن سيرين عن أزمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير بجوهر واللؤلؤ أو الذهب حدثنا فاطمة بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أزمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قومه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أخطأ به عمله بسرعه يهزمه حدثنا محمد بن يحيى حدث عبد الرزاق قال معنا العاصم بن ابي النجود عن سير بن حبيش قال اتيت صفوان بن عزال الترابي فقال ما جاء بك قلت انبت العلم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعته ملائكه اجنحتها بضمها لسما حدثنا بكر بن شيبة حدثنا حاتم حاكم بن اسماعيل عن حميد بن صفر عن حميد عن المقبري عن أبي هريرة عن المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما جاء النصر في هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة مجاهد في سبيل الله مجاهد أي بذلك ومنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي عاتك عن علي بن يزيد عن قاسم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هذا العلم قبل أن يحضر وقصده أن يرفع وجمع بين أصبعين الوسطى والتي تدل الإفهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس حدثنا بشنو إيمان الصواب حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خميس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فدخل المسجد وإذا هو بحلقتين إحداهما فقط نعم فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرأ القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، إن شاء أعطاهم إن شاء منعهم، هؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثوا معلما فجلس معهم. باب من بلغ مع المحبب الحمد. نعم في ألف، وإنما بعثوا معلما. باب من بلغ بعلم حدث محمد عن ابن الزبير عن ابن محمد قال: حدث محمد الزبير حدث ليس بن ابي الزبير عن يحيى بن عباد ابي الوبيبه الانصاري عن ابي عبد الثالث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. زاد في عبد محمد ثلاث لا يضل عليهن: قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله، والنصح الى ائمه المسلمين، والنزول جماعة. حدثنا محمد بن سلام بن سمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزبير عن محمد الزبير بن مطعم عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلف من منى فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقير، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. حدث علي بن محمد حدثنا خالي يعلى حا وحدثنا الشيخ عمار حدثنا سعيد يحيى قال: حدثنا محمد بن اسحاق عن زوري عن حدث الكبير وقال عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بشار محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرا سمع منا حديثا مبلغا، فرب مبلغ احفظ من سامع. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال: اذا املاه علينا. حدثنا قرط بن خالد حدث محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه وعن رجل اخر هو افضل في نفسه من عبد الرحمن عن ابي بكر قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن فقال: يبلغ الشاهد من يبلغ الشاهد الغائب، وان فانه رب مبلغ يبلغه او عليه مثال. حدثنا عمر بن ابي شيبه حدثنا ابو سامح وحدثنا اسحاق منصور انبانا نضر بن سمير عن ذلك بن حكيم عن ابي عن جده معاويه بن قشيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا ليبلغ الشاهد الغائب. حدثنا احمد بن عبده انبانا عبد العزيز بن محمد الزراء وربيع حدثني قدامه بن مسعد محمد بن حسين التيمي وفي الصواب التهذيب التميمي نعم عن ابي عبد الله بن عباس عن كسام بن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبلغ شاهدكم غائبك. لكن عن ذلك انه نسخ فيها شيء تميمي لا تدري عليك ولا خطا مطبعيه. حدثنا محمد بن مهدي دمشق حدثنا المبشر بن اسماعيل الحلبي عن معاذ بن رفاعه عن ابي وهاب الخبزون معان أنا عندي موجود القطعة تبع التميمي سيدي عم يقول محمد بن الحسين التميمي الحنظلي وقيل التميمي هذا حنظلي تميمي عندكم كلكم معان لا أظهر هذا ما فيها أخطاء مطبعية عن عبد الوهاب بن بخ الزكي عن الزمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبد السميع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه. باب نعم يجوز الوجهين. باب من كان مشتاحا للخير. حدثنا الحسين بن حكم المروزي ابانا محمد بن ابي علي حدثنا محمد بن ابي حميد حدثنا حفص بن عبيد الله لأنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا عمرو بن سعيد الأيلي أبو جعفر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الخير الخزائن بتلك الخزائن والمفاتيح، فطوبى لعبد جعل الله مفتاح للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. باب ثواب المعلم الخير معلم الناس الخير. حدثنا شاب مع عمار حدثنا حفص بن عمر عثمان عطاء نبي عن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه من ازدرى في مدير عالم من في السماوات ومن في الارض حتى الحجاب في البحر. حدثنا عن عيسى بن شبيح حدث عبد الله وهب عن يحيى بن ايوب عن سالم معاذ بن انس عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص في العامل. حدثنا اسماعيل بن ابي كريم بن الحران حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحمن حدث زيد بن ابي أنيسة عن زيد بن اسامة عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف عذر بعد ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقه تسبي يبلغه اجرها وعلم يعمل به من بعده. أنا أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن وأبي عبد الرحمن قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم عن زيد بن سنان الرهاوي حدثنا زيد بن سنان عن أبا حدثني زيد بن أبي أنيس عن سليح بن سليمان عن زيد بن سنان عن سنان بن قتادة عن أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو بكر مسلم حدثنا منصور بن أبي الوليد حدثنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأبرع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره ولد صالح ترك المصحف فبذله او مسجدا بناه او بيتا للسليم بناه او نهى من اشراه او صدقه ويعطيه حقا بعده. نعيد اخر حديث قرانا انما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما او صدق علما علمه ونشره ولدا صالحا تبكى المصحف وصدقه علما نشره لعندي في نسخه علما علمه ونشره في نسخه نشره وولدا صالحا تبكى المصحف والرزع مسلم بناه او بيت للشديد بناه او نهى ونشره او صدقه اخرج من ماله في صحه وحياته يلحقه من بعده. حدثنا يعقوب بن حميد بن كعب المدني حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن سلطان السوداني عن عبيد الله بن طلحه عن الحكم البصري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه ان يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه باب من كلم اخاه يعلمه يعلمه اخاه المسلم. يعني هو بالنسبة أظن هذا بس نشوف يعني هو وذاك المدن يعني ما فيه شوف النجام المتفر يعقوب بن حميد بن كاسر عنده المدينة عند المدن لأنه بالاصطلاح المدن نسبة إلى المدينة المنورة المدينة نسبة إلى المدن تقريب المدني نعم تقريب المدني تقريب المدني إذا كأنه يعني إذا الذي قال المدينة مقصود به المدينة المنورة بعد ما كان يعني يوضع عقبه عقبيه حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبدان عن أبيه قال ما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ الحق ولا يقع عاقبيه رجلان. قال أبو الحسن وحدثنا هذا زيادة في أبو الحسن هو الخطان وحدثنا حامد المحي حدثنا إمام الحجاج الثاني حدثنا حمام السلمة قال أبو الحسن وحدثنا إمام النضر الهمداني عبد النضر عبد النصر عبد الخادم المخادم حاذر ابن يحيى أظن هو ما بالمعنى محاذر بس عبد الحاذر رسول هم يقول عن ابن نضر عن ابن نضر بن نصر ابن نصر ابن نضر بن نصر ابن نضر صاحب القتيل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن يحيى شايفون ما كمل يعني اجتمع عند حماد بن سلمة الذي اجتمع فيه حديث ابن ماجه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مغيرة حدثنا معاذ بن رفاعة حدثنا معان كمان حدثنا معاذ بن رفاعة حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن حدث عن ابي امامه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرق وكان الناس يمشون خلف فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم امامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. حدث علي بن محمد حدث بقيع عن سفيان بن زوج قيس عن ذبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى اصحابه امامه وتركوا الله ومروا للملائكه. باب الوصاف بطلبه العلم حدثنا محمد بن حارث فجاش المسلم حدثنا الحكم بن عبده عن ابي هارون العبدي عن السعيد الرومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سياتيكم اقوام يطلبون العلم فاذا رايتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتوهم قلتلوا الحمد وقلوهم في بعض النسخ وقلوهم في بعض النسخ وأفسهم. قلت للحكم قال أسهم أو أسهم قال علموهم. حدث عبد الله بن عبد شو عن صوت الأقلوم أفسهم الثانية ما حدثنا عبد الله بن عامر السلال حدث المعلم بن هلال عن اسماعيل قال دخلنا على الحسن بن عوده حتى بدانا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على ابي هريره نعوده حتى بدانا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على اسلام صلى الله عليه وسلم حتى بدانا البيت ومضجع رجليه فلما رانا قبض رجليه ثم قال انا سياتيكم اخوكم من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فاذكر الله يا اخوانا ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. حدث علي بن محمد حدثنا عبد محمد العام قال أبا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا بسعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله أعطى قال لنا إن الناس لكم تبعا وإنهم سيأتونكم أخبار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. حدث ابو بكر بن ابي شيبه حدث ابو خالد احمر بن عسان عن سعيد بن ابي سعيد ان ابي بكر قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك بعلم لا ينفع من دعاء لا يسمع من قلب لا يخشع من نفس لا تشفع. حدث ابو بكر بن ابي شيبه حدث الله بن نمير عن موسى بن عبيده عن محمد سلف عن زرير فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. حدث ابو بكر بن ابي شيبه حدث يونس بن محمد بن سليج بن الظعمان قال حدثنا سليج بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابي فؤاد عن سعيد بن زيد عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يكتب به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحة. قال أبو الحسن أنبأنا هذا كمان فيه أنبأنا أبو حاتم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سعيد بن سليمان تذكر نحوه حدثنا شيخ بن عمار حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أبو كبد الأزدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم بالإمام يبيه السفهاء ليباهي يبيه العلماء ليصف وجوه الناس إليه فهو في النار. حدثنا محمد يحيى حدثنا ابي نمر حدثنا يحيى بن ايوب عن جريج عن الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيلوا به المجالس ومن فعل ذلك فالنار النار. حدث محمد الصباح حدثنا مولي موسى عن يحيى بن عبد الرحمن كذي عن عبد الله بن الهدى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اناسا من امتي سيتفقهون في الدين يقرؤون القران ويقولون ناتي الامراء فنصيبهم دنيانا ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يوجد لنا من القتال الا السوء كذلك لا يوجد لنا من قربهم الا قال محمد الصباح كانهم يعني الخطايا. نقفنا لصلاة المغرب إن شاء الله ونذكر صلاة باب الانتفاع بالعلم والعمل به. قال ابن حسن ابن ابو حازم حدثنا سعيد منصور حدثنا سليمان ذكر نحو هذا قلنا بالزيادات على السنه. قال بعدها حدثني هشام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن حدثنا ابو كريم الازدي قد قرانا سنة. حدثنا علي محمد محمد إسماعيل قال حدث عبد الرحمن محمد الحارثي حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري حدثنا علي محمد حدث إسحاق منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شد الحزن. قالوا يا رسول الله تجب الحجر. قال والدي في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مره. قال يا رسول الله من يدخله. قال اعد للقراء المرائين باعماله وان من ابغض القراء الى الله الذين يسوؤون الامراء. قال محاربي الجورة. قال ابو الحسن هذا الزيادات حدثنا حازم يحيى حدثنا ابن رشيد ومحمد الطير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان فقه ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. بجوز الوجهين سيدي سقم سقم حزن حزن عضو عرض عزم عجب وفي أشياء ذلك بجوز تقول حزن وحزن. حدثنا إبراهيم بن نصر حدثنا غزان بن إسماعيل حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك إسماعيل قال عمان لا أدري محمد أو أنس بن سيرين. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية بن نصري عن نهشة عن الضحاك عن أسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم في صام علما ووضعوا عند أهله لسألوا به أهل الزمان فمكنهم بذلوه لأهل الدنيا ينالوا به من دنياهم فهذا عليهم. سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا ومن تشاحنت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوليتها هلك. قال أبو الحسن الزيادة حدثنا حازم بن يحيى حدثنا ابن أبي شيبة ويدي أبلى لأنه مرأ أبل بحديثين مرأ عن خالد بن زبيك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليرد الله وأراد به غير الله ليتبوأ مقعده من النار. حدث أحمد بن عاصم عن بهداني حدث بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتناهوا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. حدثنا محمد إسماعيل أبانا وهب بن إسماعيل الأسدي حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري عن جدي على أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويمالي به السفهاء. في نسخة ويجاهد بس في نسخة ويمالي أظن وهم أبي عابدي ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جنة. باب من سئل عن علم فكتب. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سوف عامر حدثنا عمارة زادان حدثنا علي الحكم حدثنا عطاء بن يريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجما بالجاف من النار من النار. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد حدثنا عمارة بن زادان فذكر الأحمر حدثنا أبو مروان عثمان محمد عثمان حدثنا إبراهيم سعد بن زوري عن عبد الرحمن بن يونس الأعرج أن سمع أبا هريرة يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين. حدثنا حسين بن أبي الزري العسقلان حدثنا خلف بن تميم عن عبدان بن الزري عن عبد الله بن الزري عن محمد بن منكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. حدثنا أحمد بن أزهر، حدثنا هيثم بن جميل، حدثني عمرو بن سليم، حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة رجاما في النار. هذا يعني يقول المخطوط الفتح الذهبي كمان عمر بن سليم معمر. ايوه في مخطوط التحفه تهذيب الكمال في التحفه، يعني هذا المدي نفسه الحافظ بدا العمل ابن سليم عن عمر بن سليم بالتقريب. انا بتوقع تكون نفسه سيدي لانه هو مختصر لتهذيب الكمال. التقريب من خازن بن يحيى ما في تقريب واحد اسمه خازن. في حازم وهذا حازم شكله ولا زيادتها يذكرها إذا حصل الزائدة بجوز كل زائدة يعني ما يطلع ذلك إلا بس إذا طلع معنا بأحدهما يكون حسين شكله ما في لا حازم ولا خازم. شكله من تاريخ البخاري، تاريخ الكبير للبخاري أو جبهة سعدي لابن أبي حازم أو الثقات لابن حزام، يعني هي الكتب التي يراجع فيها إذا لم يخرج في كتب السنة. حدثنا اسماعيل وحبان او حبان وواقف سقط او اسحاق الواسطي، حدثنا عبد الله بن عاصم، حدثنا محمد بن زاد دار عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في امر الناس اثر الدين الجمع الله يوم القيامه برجال من النار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هاشم بن زيد بن انس بن مالك، حدثنا ابو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم الكبابيسي عن ابن عون عن محمد السنين عن ابن ربيعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامه بالجامع النار. اخره في امر الناس في الدين عن يقول نسخه في الدين، في نسخه في الدين لا بعد هي كله هيك كل كلها في أمر الناس في أمر الدين أو أمر في الدين في كتاب الطهارة وسننها باب المشاء في مقدار ماء الوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحان عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ولا يكون بالإقصاء. حدث أبو بكر بن أبي شيبة، حدث يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ولا يغتسل بالإقصاء. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا بديع بن بدر، حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ولا يغتسل بالإقصاء. حدثنا محمد بن محمد بن الصباح وعباد بن مريم قال حدثنا محمد حدثنا بكر بن يحيى ابن دبان، حدثنا حبال بن علي عن يزيد بن ابي زياد عن عبد محمد بن عقيل الفرع عربي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء موسى ومن الغسل صاع، فقال رجل لا يجزئنا فقال هذا كان يجزئ من هو خير منك واكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما في قد كان قد نعم هذا عندي فقال في نسخة لا في هذا في نسخة بدال هذا قد ما في نسخة ما في هذا النوب يعني في قد بدال بتكريم الشهر على شيء أنا هيك هذا ما فهمته منك في نسخة قد كان لكن عندك نسخة قد كان. باب لا يقبل الله صلاة بغير الطهور. حدثنا محمد بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، محمد جعفر حاول، حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختم المعمري رجح في التهذيب وغيره أنه عبيد بن سعيد وصوره بن قريب. حدثنا زيد بن زريع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليع عن أسامة عن أبي أسامة بن عمير الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا من ظهور ولا يقبل صدقة من غلول. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عبيد الله بن سعيد رجع بالتهذيب عبيد بن سعيد وشبابه مسوار عن شعبة نحوه. حدثنا علي بن محمد حدثنا كي حدثنا سليل عن سماك حاول حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابو جرير حدثنا شعبة عن سماك الحق عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه لذات الظهور ولا صلاه من الغروب. حدثنا سالم بن ابي سهل حدثنا ابو زهير عن محمد اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن سماك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاه لذات الظهور ولا صلاه من الغروب. حدثنا محمد بن عقيل حدثنا خليل بن زكريا حدثنا هشام بن حسان حسن عن ابي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه لغير الظهور ولا صلاه من الغروب. فهذا مفتاح صلاة الظهور. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفي عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح صلاة الظهور وتحريم والتكبير والتحديد والتسليم. حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا علي بن مسلم عن ابي سفيان طريزي بن سعدي حدثنا ابو طريف حدث محمد بن العلاء حدثنا ابو معاويه عن ابي سفيان الساعدي عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح الصلاه الظهور وتحريمها والتكبير وتحديدها والتسليم. باب المحافظه على الوضوء. حدثنا ابو محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن مسعود عن سالم بن ابي جعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم في الصلاه ولن حافظوا على الوضوء الا مؤمن. حدثنا اسحاق بن ابراهيم لحبيب حدثنا المعتمد سليمان عن ليس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا واعلموا ان من افضل اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا المؤمن. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن ابي مريم حدثنا يحيى بن ايوب حدثني اسحاق بن ازيد عن ابي حسن الدمشقي عن أبي أمامة يرفع حديث قال استقيموا ونعم إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء شرط الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن مشكى حدثنا محمد سعيد بن شامور أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسبار الوضوء شرط الإيمان والحمد لله ملك لله والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور الزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغلو فبائع نفسه فمعتقها ومضيقها. أظن يعني الذي عاد خزن إنه مو ثابت في المواعيد لكن الآن ما يحدثه في نسخة تملأ أميدا تزمد أميدا تملأ نعم بس أنا عدي من أميدا في نسخين ولا نسألني. باب ثواب الظهور. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن اعمش عن عيسى عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه الا الصلاه بل نفس خطوه اذا رفعه الله عز وجل بها درجه حط عنه بها خطيئه حتى يدخل المسجد. حدثنا سعيد بن سعيد حدثني حفص بن ميسره حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضا فمضمض استرشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أشفار رجليه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. حدث أن بكر أبي شيبة محمد الشافعي قال حدثنا غدة محمد الجعفر عن شعبة عن علي بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خبرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خبرت خطاياه من وجهه فإذا غسل فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خبرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خبرت خطاياه من رجليه. حدثنا محمد يحيى بن نيسابوري حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا حماد عن عاصم عن سبع بن حبيش ان عبد الله بن مسعود قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم ترى من امتي قال بركم محججون بركم من اثار الوضوء. قال ابو الحسن قطان حدثنا ابو حاتم حدثنا ابو الوليد فذكر الاسلام سفيان. الحديث الذي قبله كل المواضع خرجت نعم الشعر خرج اول موضع خرج ها أنا عندي خبر. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاع حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا شقيق بن سلمة حدثنا حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد الحبيب حدثنا أوزاعي حدثنا يحيى حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عيسى بن صالح حدثنا حمران عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب السواء. حدثنا محمد بن عبد الله بن همير حدثنا معاوية وأبي عن الأعمش حاو حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشمس فاه بالسواك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن سعيد مقبول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا سفيان وكيع حدثنا عسام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي سالم عن سعيد بن جبير عن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيزداك. حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد شعيب حدثنا عثمان بن ابي العاتك عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فان السواك مطهره بالفم مرضاه بالرب. ما جاءني جبريل الا اوصاني بالسواك حتى لقد خشيت ان يفرض علي وعلى امتي ولولا اني اخاف ان اشوق على امتي لفرضته عليهم فاني لاستاك حتى اني لقد خشيت ان احفي مقالم فمي. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا شريك عن مقدام بن شريح مهاني عن أبي عن عائشة قالت قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك. حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا سفيان بن إبراهيم حدثنا بحر بن كثير في نسخة الكنيز وهو الأصح كان في التهذيب عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. باب الفطرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة الخمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقديم الأصفار ونتف الإبط وقص الشارع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قال نعم إيه شو عندها؟ توجه ان يكون ابي الزبير بس ما بعرف عشر ابن الزبير معلق عليها يعني انا اشوف في راوي عن سيدة عائشة اسمه ابن الزبير عبد الله بن الزبير ممكن بس طرقة بالحبيب اتصل اسناد ما بعرف اشوف يعني الاسناد كويس كلها عشر ابن الزبير فإن ما تعطي الضغطين ما نتاك تصحيح من الجحف قال قال صدق رأس عشر من الفطرة قص الجارب وعفاء اللحية والسواق والتشاف والبناء وقص الأطفال ورص البلاجم ونشف الإف وحلق العالم والتقاص والماء يعني الاستجاع. قال زكريا قال مصعب ورزيت العاشرة إلى أن تكون مضمضة. حدثنا سيد بن أبي سهل ومحمد يحيى قال حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشعر وتقديم الأطفال ونجم الإبل والاستحداد وقص البلازم والاتضاح والاختتام. حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حمال عن أبي عمران الجوني عن أسمال قال وقت ثلاث قص الشعر حق العين ونتف الإبت تقديم الأطفال ألا نترك أحسن الأربعين ليلة. هذا من هذا نسخة كله وفي وكل النسخ فيها قال أبو الحسن القطان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد المثل هذا خلاص نعم حدثنا بشر بن هلال الطوار يعني مش على جعفر بس جعفر الزواهري ايوه هذا اللي هو موجود في نسخة وهذا كمان كل النسخ عندك أبو الحسن قطان أنا عندي أبو الحسن مزدكر في النسخ عندكم في وين سيدي أبو الحسن قطان جعفر بن محمد بن عمر حدث عفان مسلم حدث أحمد بن سلمة على علي بن زيد مثله اسمع أن طالب أن الزواج أبو الحسن قطان ولا من الاستدلال ومين أبو الآية قال أبو الحسن ما في عندي اليوم باب ما يقول ابن شوف جعفر بن أحمد بن الشيخ أبو الحسن الأشعري بن ناشا باب ما يقول رجل إذا دخل الخانة يعني الكتب الستة ما في جعفر بن أحمد بن عمر يعني الكتب الستة ما في يعني هذا ورجع أن يكون ولم يذكر من زيادة السيادة التعفى والراجع أنها من زيادة أبي الحسن القطان يعني هذا يعني السبب أنه اعتبروني السيادات لأنه مثل ما ذكرت باب ما يقول الرسول إذا دخل الخلاء حدث محمد بشام حدث محمد جعفر وعبد الرحمن المهدي قال حدث شعبة عن قتادة عن قتل بن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الخشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حدثنا جميل بن الحسن العدلي حدث العبد الأعلى ابن العبد الأعلى حدثنا عن أبي عروة عن قتادة حا وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد الجبار حدثنا سعيد عن قتادة عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث وفي قبله زيادة كما قال أبو الحسن القطان حدثنا القديمي حدثنا بشر بن عامر حدث الشعبة فذكر نحوه يعني جاي الأستاذ آخر الحديث الذي قبله حدث محمد محمد حدث الحكم بشير بن سليمان حدث خباب الصفار الحكم بصري عن إسحاق عن جحيفة عن علي قال الحكم النصري النصري عن سلام في الأصول الفقهية البصري والصواب بالنون كما في التهذيب والتحفة إذا في التهذيب والتحفة المصري لكن في سنن أبي الناجح في التحفة والتهذيب نعم يعني هذا غير المزي الحافظ المزي هو المصري هذا الشيخ بن سلمان ولا سليمان في هذا الحديث بشير إلى سلمان عن أبي إسحاق عن جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وأعراض بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله حدث عمرو بن رافع حدث إسماعيل بن عبيدة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخشوع والخبائث حدثنا عن محمد بن يحيى حدثنا أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن جعفر بن زح في جعفر عبيد الله بن زحفر ما في جعفر عن خفي جعفر عبيد الله بن جعفر بن زحفر عبيد الله بن زحفر نعم في جروة بالضم وبالسكون وكل كلمة تضم يكون هي لغة الحجاز وتسكن على لغة بني تميم هي قاعدة تقريبا شبه لما بعد ثلاث سنوات عبيد الله مزح عن علي بن زيد عن قاسم على الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من النجس الخبيث المخبث الشيطان مزيد بس هو الشهر عن عبد الله بن زحر كان هو بداية في مصر هذه في مرها أخطاء قال ابن حسن حدث أبو حاتم حدث أبو أبي مريم فذكر نحوه ولم يقل في حديثه من النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان المزيد باب ما يقول إذا خرج من الخلاء حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا إسرائيل حدثني يوسف بن أبي بردة سمعت أبي يقول دخلت على عائشة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانا. قال أبو الحسن بن سلمة وأخبرنا أبو حاتم حدثنا أبو عثمان أبو غزان النهدي حدثنا إسرائيل نحوه حدثنا أبو إسحاق حدثنا أبو أحمد محارب عن إسماعيل بن مسلم عن حسن وقتادة عن أسمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني العجز أنا وعافاني. ومن في زيادة قال أبو عبد الله بن ناجح وقال ابن أبا برزة أي في زيادة لبعض النساء قال ابن إسماعيل ضعيف الحديث وهو مكي هذا حديث منكر وإن أبا حاتم قال أصح ما فيه حديث عائشة. باب ذكر الله عز وجل على خلاء والخلاء تنهي في الخلاء. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي ذائب عن ابي خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. حدثنا رسول الله عليه الجهضم حدثنا ابو بكر حنف حدثنا ابن يحيى عن ابن جبيج عن زوري عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. باب كراهيه الذود في المغتسل. حدثنا محمد بن يحيى حدث عن الرزاق بان نعمان عن اشعه بن عبد الله عن الحكم عن الزام الموفق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحبه فان عامه الوسواس منه. قال ابو عبد الله ما اشد ان محمد بن يزيد يقول سمعت ابن محمد لان هذا محمد بن يزيد اضرب ابن ناجح كانه هذه زائده سمعت محمد بن يزيد يقول قال أبو عبد الله بن ناجح محمد بن يزيد بدون سمعته. يقول سمعت علي بن محمد الطناس يقول إن هذا في حفيرتي فأنا اليوم في المغتسلات والجس والصابوج والنور قير فإن بان فأرسل عليه ما لا بأس به قير وغلق في القاسم والقيس كراهية كراهية فأما جاء في قول القائمة فأما في فلا في نسخة فلا فأما جاء شو نسخة تبعا أي فلا باب ما جاء في ذلك القاضي من حدثاء بكر بن أبي شيبة حدثاء شريك وفي شيء موكين عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سبالة فوق قوم فبان عليها قائمة. حدث إسحاق بن منصور حدث أبو داود حدث شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سبالة فوق قوم فبان قائمة. قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يروي عن أبي وائل عن حذيفة الله حفظه. سألت عن منصورة فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سبالة فقوم فبال قائما. فأبى في قول قاعدة حدثنا أبو بكر بن شيبة زيد بن سعيد إسماعيل موسى السدي قال وحدثنا شريك عن مقدام الشريح عن أبي عن عائشة قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل قائما فلا تصدقها أنا رأيته يقول قاعدة. حدث محمد يحيى حدث عبد الرزاق حدث ابن سريج عن كريم بن ابي اميه عن نافع عن جعفر عن عمر قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اقول قائما فقال يا عمر لا تقل قائما فما ملت قائما بعد. حدثني يحيى بن الفضل حدث ابو عامر حدث عبيد بن الفضل علي بن الحكم عن ابي نضر عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول قائما. سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سليمان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يقول قاعدة قال الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمن وكان بشأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسن يقول قاعد يقول كما تقول المرأة؟ لا أنا عندي سمعت محمد بن أبي بكر عندما قال أبو حسن قال أبو حسن قطان سمعت أبا عبد الله يقول سمعت حسن بن عبد الرحمن زاكر موسى يا سيدي حتى عند كلمة سمعي القائد ابن القطان بس مو مقصود بالمسح يعني قوله سمعت محمد بن يزيد يشير إلى أنه هو ابن القطان. باب كراهة مسجد ذكر اليمين والاستنجاء بدليل حدثنا شيخ عمار حدثنا عبد الحميد الحديد بن ابي الاشمي حدثنا اوزاعي بن يحيى بن ابي كثير حدثني عبد الله بن ابي قتاده اخبر ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم حدثنا الوليد مسلم حدثنا اوزاعي باسناده نحوه. حدثنا علي بن محمد حدث وكيع حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن شعبان قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست مسست ذكر اليمين منذ بيعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث يعقوب محمد بن كاسر حدث المغيرة بن عبد الرحمن أبوان بن رشاد مكة عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن الفصال عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم فلا يستطل بيمينه ليستنجي بشماله. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن اللوث والذمة. حدثنا محمد الصباح حدثنا محمد الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن الإرسال عن المرأة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل والدي لولدي أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن اللوث والذمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. حدث أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد قطان زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن أسود عن أسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال أتيني بثلاثة أحجار فأتيته وحجرين ورؤوسا فأخذ الحجرين وألقى الرؤوسة وقال هي ليجز في نسخاري. حدثنا محمد الصباح بن سليمان بن عيينة حدثنا عن محمد حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عبد عن ابي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. حدث علي بن محمد حدث وكيع عن اعمش حاو حدثنا محمد بن الشعب حدث عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لي بعض المشركين وهو الثاني قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى سراء خبأ. قال أجل أنا عندي حافظ لنزي على ريح أنا هيك حافظ لنزي ما تقوله بس هون قال كالكذبة قال كالكذبة ظاهرة بدون يعني ألف بعد همزة وهكذا ضبطت هون عندنا وعندكم ضبطت همزة هي هذا ضبط وليس بلا نسخ. قال أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط بالبول. حدثنا محمد بن لوح المصري أخبرنا الليث بن سعد بن زيد بن أبي حبيب أنه سمع الراوي حاتم الجد الزبي الزبيدي يقول الزبيدي بن يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك هو آخر من نادى بمصر هذا الرجل الله بن حارث بن الجد الزبيدي. حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن الزرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا يوسف يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصار يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال شفق أو غلب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنا عبد الله بن مازن عن بيتي مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو غلب. حدثنا عباس بن وليد دمشق حدثنا مروان محمد حدثنا لاهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حدثنا أبو سعيد الخدري أن شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثناه أبو سعد عمير بن بلال الدونقي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى التصري حدثنا ابن لاهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبو سعيد الخدري يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أقول باستقبل القبلة. لا أبو سعيد مو الخضري قال أبو حسن بن سلمة وحدثناه أبو سعد عمير بن مسلم. عندك أبو سعيد؟ أنا عندي أبو سعد. كيف عندكم؟ أبو سعد عمير بن مسلم من مرسودان الدونقي من هذا المسلم. سؤال أبو سعد؟ أبو سعد نعم. باب الرخصة في ذلك في الكنيسة وإباحة فيه دون الصحة. حدثنا هشام عمار حدثنا الحبيب بن حبيب حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن سعيد عن صالحة وحدثنا أبو خلاد بن محمد بن يحيى قال حدثنا زيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال يقول أناس إذا قعدت بالغائط إذا قعدت بالغائط فلا تستقبل القبلة. ولقد ضربت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على ذبيبتين مستقبل بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هشام. حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي. قال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة. أما قلت أبو هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. وما قول ابن عمر فإن الكنيفة ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله موسى وذكر نحو حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدث وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد بن الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عباد بن مالك عن عائشة فقالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال ولهم قد فعلوها يستقبلوا بمقعدة القبلة. قال أبو الحسن قطان حدثنا حدث بن عبيد حدثنا عبد أذكر عبدة شوفوا لنا يعني التقريب حدثنا عبد العزيز بن المغير عن خالد الحفزان عن خالد بن أبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بشام حدثنا مهيب بن جبير حدثنا أبي قرص بن عبد الإسحاق عن أبان بن صالح مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل قبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. أنا عبد الحناط. كيف عندكم نعم كيف عندكم عيسى الحناط ولا الخياط؟ يعني هنا صنع دائما موجودين أصلا عند العرب. نشوف هذا الشخص عيسى الحناط. عيسى الحناط عندكم في حدثي خياط هذا أبل بحديث هو مشي مذكور وقال وقيل أبو عيسى المدني الكوفي وهو الخياط وقيل الخباط مولى قريش. إذن في من قال الخياط لكن أكثرهم قالوا الحناط. وقيل الخباط شو يعني الخباط؟ يعني بالخبط كانوا يخبطون شريط ينزل ورق الشجر كان يأكل ورق الشجر أن يدوب عليه. هذا موضوع الخبط هنا معروف في السيرة النبوية المطهرة. تقول عيسى بن عيسى الحناط ويقال فيه الخياط يعني حتى احنا يصير عندنا يقال فيه الخياط. عندي الوجهين. نعم الوجهين عند الخياط. نعم الوجه الأول هو ما ذكره ابن ماجه والوجه الثاني هو ما يقال والتوقع إذا كان خياط أكثر عندهم يكون حناط. باب الاستبراء بعد البول. حدث ابن محمد حدث وكيع حار حدث محمد يحيى حدث المعين حدث قال حدث الجماعة الصادق عن عيسى بن يزداد اليمان عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فليكتب ذكره ثلاث مرات. قال أبو الحسن السلمي حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا الزمعة فذكر نحوه. نعم سيدي. كان زمعة ولا زمعة؟ لا زمعة. باب من بال ولم يمس ماء. حدثنا أبو بكر الشيبة حدثنا أبو سامع عبدالله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمي عن عائشة قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بنيان فقال ما هذا يا عمر؟ قال ما قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضأ ولا فعلت لك هذا السنة. باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. حدثنا حرمه بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا نافع بن يزيد عن حيوه بن شريح عن ابا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت عما سمعوا فبلغ عبد الله بن عمس ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فاوشك معاذ ان يدفنكم في الخلاء فبلغ ذلك معاذ فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو ان التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وانما اثمه على من قال هذا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والضيق وقارعه الطريق. أوشك معاذ أن يفتيكم عن نفسكم. وأوشك معاذ أن يفتيكم. نسخة يفتنكم نسخة يفتيكم. يعني أنا بفهم القاصر يفتيكم مناقضة للمعنى للحوار الذي جرى. شايفتي؟ بدنا نحط حطة يعني حط نسخة يفتيكم بس أنا أظن أن هذه مناقضة للمعنى الذي ذكر بعد ذلك. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن سهيل قال قال سلمه سمعت الحكم يقول حدث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم التعريس على جواد الطريق والصلاه عليها فانها ماوى الحياه والسباع وقضاء وقضاء الحاجه عليها فانها الملاعن. نسخه من الملاعن فان الملاعن نسخة من الملاعن. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عن ابن خالد حدثنا ابن لهيعة عن قرة هشام عن سائل عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى على قارعة الطريق او يضرب الخلاء عليها او يبال فيها. باب التباعد من برازه في القضاء في الفضاء. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدث إسماعيل بن عليا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن مغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب زكي ما أبعد. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا عمرو بن عبيدة عن محمد بن مسلم حدثنا عمرو بن عبيد عن محمد بن مسلم عن محمد بن قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضا. ذلك من مثل ذاك عمر بن مسلم من طريق عمر بن عبيد هذا. اي انت موجود عن غير هون السؤال الذي ياتي يعني. هون يعني ابن ماجه لما تلمني عليه لما يكون كل الاسامي عمر بن عبيد عن عمر بن مسلم غالبا يكون وهم من الدستاخ. لما يكون خلال ذلك في روايات عمر بن عبيد عن محمد بن مسلم وإن كان المزي رجح خلافه لكن كأنه رأي ابن ماجه يكون كذلك بس أنا ما بعرف. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا يحيى بن سليم عن ابن الخزاعي عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغار يمضي أبعاده. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر الخطمي قال أبو بكر وأبي شيبة يحيى بن سعيد قران عن أبي جعفر الخطمي قال أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبيد بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بحاجتي فأبعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى أنباءنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني الجلازة حتى يتغيق هذا الفلاح المراد. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الله بن كثير جعفر حدثنا كثير بن عبد الله بن زمعه عن أبيه عن جده عن بلال بن حارث بن زمعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. باب الديان للغائط والبول حدثنا محمد الشار حدثنا طريق بن الصباح حدثنا سوء بن زيد عن حسين بن حميري عن أبي سعيد بن خير هذا كاتب عامة النسخ سعيد لكن في التهذيب سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمشى من استجمر فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج من دخل فليدخر ومن لاك فليبتلع من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الخلاء فليبتكر فإن لم يجد إذا كثيبا من رمل فليمتده عليه فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الملك بن الصباح باسناد نحو زاد فيه ومن اجتحد فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن ذاك فليبتلع. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الاعمش عن هذا بن عمر عن يعلى بن مرد عن ابيه يبقى المزي قال ابو وهب الذي قد كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد ان يقضي حاجته فقال لي تلك الأشاءتين قال وكيع عن النخل الصغار فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهما أن تجتمعا واجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لإيديهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها فقلت لهما فرجعتا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن عمان حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا محمد بن يعقوب عن حسن بن سعد عن ابن جعفر قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا او حائش النخل. حدثنا محمد اذا بتقول سيدي لانه قال هدفا فهو نصب الثاني عندك اذا منصوب الثاني ما بيصير الا احب واذا كان مرفوعا بيصير احب لأنه كان ما تدخل على جملة اسمية وتنصب الاسمية فإذا كان مكتوب هدفا معناته الأولى تقول أحب. حدثنا محمد العقيل ابن خويلد حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن طهمان عن محمد الزكوان عن عبد الحكيم عن سعيد بن جبير عن عباس قال عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعر فبال حتى أتى أي حتى أني أي له نعم خطأ الطباعة آوي له نعم عامة النسخ آوي نعم خطأ آوي له من فك ولكي حين بال عندك هدفا لما هذا نعم بالضبط ان معناها احرب شلون نعرف هذا خبر من المبتدا يقول علماء العربيه المبتدا بيكون اهم في الجمله اذا حدث في الخبر مبتدا لانه متكلم عنه فبينظر إلى ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب وبينظر إلى الهدف أو حائش النخل يعتبر هذا أهم شيء في الكلام يقول كان حائش النخل هدف أو حائش النخل أحب. والقرآن في كثير من المواضع بعد كان أو يكون بيجي اختلاف بين القضاء والكفر. فقلنا منها بس يتفق على النصف في قراءة شاذ الكفر وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا في ذلك. فهنا يعني اجتماع إلى الخلاء والحديث عن عنده حدث محمد يحيى حدث عبد الله رجاء فأنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتنازى اثنان على رابطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. حدث محمد يحيى حدث سيد بن إبراهيم وخلاق حدث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد يحيى وعبص وعبص حدثنا محمد بن حميد حدث علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن الكفاح بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله الأحمر. أيوة هو عنده هلال بن عياض. عن عياض بن عبد الله الأول. أيوة. إيش وصل طالعين يا بالتحفة يا أما بالتقريب. كمان في خلاف عياض بن هلال وقيل بن زر وقيل عياض بن عبد الله بس يعني قيل هلال بن عياض. ايوه هذا التقريب وهو الصواب في اسم كما نص على ذلك في وقت كثير وقيل عياض بن هلال حيث التقريب هيك سيدي تصويب سيدي هذا بجوز نحن نسمع إن المتأخرين اللي إجوا بعد 1400 سنة هذا التصويب على عين الرأس لكن هذا ما بيقول الذي قيل لا لما تقول وقيل كذا وقيل كذا هذا التصويب ما بيلزم يلزمنا أن نحن إذا جينا متأخرين حصلت عليه نعم بالتقرير قال عياض بن هلال وقيل عياض بن عبد الله وقيل هلال بن هلال هيك يعني حتى ابن حجر ظاهره طبعا هذا الترجيح للاسم الذي ذكره اولا لكن هون ما رجح من الثبات بلفظه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سلم بن ابراهيم الوراق حدث عن عكرمة عن يحيى بن ابي كثير عن عياض بن هلال قال محمد وابن يحيى وهو الصواب يعني كانه هذا الراوي شيخنا ابن ماجه سمع الاختلاف فيه فقال وهو الصواب يعني انه عياض بن هلال كأن محمد بن يحيى مصر على انه هو هلال بن عياض هذا الاصرار مثل ان ما يلزم غيره. حدثنا مؤبد نحن لازم نكون دقيقين في الروايه والله ذكر لي واحد شايف كيف في كتاب في ايه قرانيه على خلاف المصحف فقال كذا في الأصل وفي مصاحفنا كذا وهيك لازم يكون مو شغلتك أنت لما أنا هلأ بدأت الكلام شو قلت قال ابن ماجه بيصير أنا ألزم ابن ماجه برواية حفص عن عاصم لا ما بيصير بيصير أنا ألزمه بعياض بن هلال لا ما بيصير ألزمه شايف كيف فلذلك يا ريت كلهم حافظوا على هذا الأمر كنا عرفنا ما قاله ابن ماجه بجوز يكون صواب بجوز خطا ما عم اقول لك انه انا ما عم اقرا قران امامك وما عم اقول لك هذا الرجل معصوم عرفت كيف معي الهامش كله الهامش اذكر 10 صفحات شايف ولذلك انا انصح كل واحد بحق الكتاب هيك يعني حتى لو ايه قراني مرقت معنا بسنن النسائي شايف كيف ولا تحسبن بدل يحسبن نحن قراءتنا ولا يحسبن تبع هذه بسورة آل عمران لكن قراءة حمزة تحسبن وابن مسعود غالبا بيكون حمزة قرأ على قراءته مو هو قرأ على قراءة حمزة حمزة الزيات قرأ على قراءته لاحظت كيف لما أنا حط طبعة من عندي من المصحف تبعي شايف كيف أنا عميت الحقيقة كون وصرت أنا كاتب لما بأول الكلام قال النسائي أو قال ابن ماجه لاحظت كيف فلذلك هون كان الإمام مالك كان لما يروي الحديث يرويه بلحمه شو يعني بلحمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلحم لكن هو شيخه للإمام مالك رواه له بلحمه يعني مخربط شايف كيف الضمة فتحة والفتحة ضمة فكان الإمام مالك من تورعه يرويه بلحمه هون نحن سبحان الله عندنا نص يعني مو كل شيء عندنا نص فيه. عم يقول محمد ابن يحيى وهو الصلاة. انت لك حق انه تخالف محمد ابن يحيى، جيب علماء برفقي، لكن انا ما بحتاج انزل محمد ابن يحيى، شايفتي؟ وانا بعتقد هذا من دقة ابن ماجه، لعله ابن ماجه قبل منكم، قبل ما انتم تخلقوا او قبل ما ابوك او جدك يخلق، سمع انه اسمه عياض ابن هلال، لكن محمد ابن يحيى شيخه بيقول لا الصواب هلال ابن عياض، ما بحس. هذا من دقة ومن صدق الإمام ابن ماجه. ايه على صحيح انا اخطأ، محمد بن يحيى لا، شوف سيدي محمد بن يحيى روى بالشكل بالحديث الاول اللي في اول باب هلال بن عياض، وبعدين قال عياض بن هلال وهو الصلاة. انا اخطأت صح، انا اخطأت يا الكلام، يعني هو رواها بالشكلين ورجح عياض بن هلال على هلال بن هلال، صحيح صدق. نعم. حدثنا محمد بن حميد، حدثنا ابو بكر عن سفيان الثوري. الله اكبر. لكن انا حتى ما انسى اذكركم ان الدرس القادم سيكون يوم الجمعه في الرابع من تشرين الاول، يكون اربع تشرين الاول، واظن وقتها بيكون صار الشتاء. آخر حديث الزام النهي عن اجتماع الخلاء والحديث عنده، حدثنا محمد وحميد حدثنا عن ابن البكر عن سفيان الثوري عن أي كلمة في عقار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه. شايفين بناعة ابن ماجة جاب لك هلال ابن عياض، جاب لك عياض ابن هلال، جاب لك عياض ابن عبد الله، لاحظتوا كيف بباب واحد ابن ماجة، يعني أنا بنعمة معلم على ابن ماجة، مو مضبوط شايفي، لأنه ابن ماجة قبل ما جدي وجد جدي يخلق هو عم يذكر في سننه الاختلاف في اسم هذا الرجل، لاحظتوا كيف الفكرة. هذا أنا بظن مجال تعليمي جيد لكل واحد منكم، فرسوا تعلموا فن الرواية كيف بشيء يصير، هذا فن الرواية لغير المسلمين صعب نعلم، عرفتوا كيف؟ بس أنتوا يا مسلمين تعلموا فن الرواية. الواقع المسلمين في بعضهم عنده فن الرواية، وفي كثير ناس ما عندهم فن الرواية، ما بيعرفوا كيف يحكوا القصة، ما بنتهمون أنا بالكذب، لكن القصة لما ما يحكيها بتكون قايمة أعلى. باب النهي عن البول في الماء الراكد، حدثنا محمد مضمح أخبرنا ليس المساعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الراكد، حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا خالد الأحمر عن ابن عجلان عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. حدثنا محمد يحيى حدثنا محمد مبارك حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. باب التشديد في البول، حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي درقة ووضعها ثم جلس فبال إليه فقال بعضهم انظر إليه يقول كما تبول المرأة. شايفين قديش قلتي النبي صلى الله عليه وسلم، والله القلب لازم يزعل هذا، عرفت كيف؟ هذا جوهر من عند الله سبحانه، شوفوا شوفوا شو الحكي اللي حكى عنه، وهذا دير بارك من حكى كثير كذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابه بول قرضوه بالمقاريض فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. قال أبو الحسن السلام حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله موسى بن الأعمش وذكر نحوه، حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جليلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو كي حدثنا أسود بن شيبان حدثنا الضحك بن مراد عن جده أبي بكر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فكبير، أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في النميمة. في الغيبة عفوا أنا أخطأ، فيعذب في الغيبة اللي قبله في النميمة. باب الرجل نبهوني متى أذلنا. باب الرجل يسلم عليه وهو يقول حدث أسماعيل محمد الطلحي وأحمد بن سعيد داري قال حدث روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث بن وعد أبي ساسان الوقاشي عن مهاجر مخوف بن عام بن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني من أرد إليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدث أبو حاتم حدثنا صالح سألنا أبي عروبة فذكر نحوه أن عليك واحد سؤال شؤون عليك بدل إليك ذاك النساء عندكم عليك إذا كان شخص هذا خطأ مطبعي لا شوف كما جدعا لا كنفذ بن عبيد ولا عبيد وين كنفذ بن عمر عندنا عبيد كنفذ صحبي عمر وتقطع كنفذ بن هاجم عمر في كتب التراجم عبيد أن بالأصول الخطية عمر وفي التراجم وتحفة لا عمر في خلاف اسمه جدعا كأن النقطة هي شيء دمانة صار شاقة تحتها لأن أنا ما أعرفش على أنا علمي محدود كثير بس أنا ما سمعت واحد يقول أنه جدعا يجوز لنا زماننا في كثير ناس كتبوا يقول أنه جدعا مو جدعا نعم وما المعذبان في كثير في كبير عندي التقرير حافظ جدعان بس لما سجل وثين حافظ جدعان جدعان بس لما سجل وثين كانت جدعان أيوة يعني ذكر في التقرير جدعان الله أنا أتفضل بهيك حالة سيدي حتى ما يكون خطأ مطبعي تشوفها بالتهذيب تشوفها بالتهذيب الكمال حتى ما يكون خطأ مطبعي هذا الباب باب الرجل يسلم عليه وهو يقول من عيد إن شاء الله من أول نقف هنا إن شاء الله جزا الله عنا سيدنا محمد